الصبي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الثالث، وموضوعه الرد على من طعن في حديث السحر، وفي بيان المراد بهذا الحديث، وأن المراد به جسده الشريف كما جاء في أول فصل الثالث الذي يلي هذا الفصل. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن قلت فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم سحر كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتابي بقراءة عليه. الشيخ أبو محمد العتابي هو عبد الرحمن ابن محمد ابن عتاب الفقيه المالكي، عالم القراءات والتفسير واللغة، سمع من أبيه فأكثر الرواية عنه، وسمع من حاتم بن محمد وأجازه ابن عبد البر، وقد توفي عام 520 للهجرة. وممن روى عنه عبد الحق بن بونة وأخوه محمد، والذي جاء في بعض النسخ أنه ليس أن الرواية ليست عن أبي محمد العتابي وإنما عن الجياني، وقد ذكر ذلك الخفاجي في نسيم الرياض، ولكن صاحب المخطوطة من كتاب لكتاب الشفاء التي مديل بها كتاب شرح المدد الفياض بنور الشفاء للقاضي عياض، وهو كتاب الشيخ حسن العدوي الحمزاوي، مديل بهذه المخطوطة التي أكرمنا بالاطلاع عليها الدكتور إبراهيم علي حامد الحضيري، جاء في هامشها الإشارة إلى الخلاف في ذلك، وأنه الغساني الجياني الغساني. وإن كان ما اطلعت عليه من النسخ المطبوعة كلها الرواية فيها عن شيخه أبي محمد العتابي الذي ذكر. نعم. قال: حدثنا حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن علي بن خلف. حاتم بن محمد هو أبو القاسم الإطرابلسي، ربما كان من طرابلس في بلادنا، ولكن بعض المترجمين له يقولون بأنه الطرابلسي من طرابلس الشام، دعي للقضاء بقرطبة فأبى، ومن تلاميذه أبو علي الغساني المتوفى عام 469 للهجرة. نعم. حدثنا أبو الحسن علي بن خلف. أبو الحسن علي بن خلف هو ابن بطال من كبار علماء المالكية، قال عنه القاضي عياض: كان نبيلا جليلا. شرح صحيح البخاري الذي طبع في 11 مجلدا وحققه ياسر بن إبراهيم وإبراهيم الصبيحي، وقد توفي ابن بطال رحمه الله عام 449 للهجرة. نعم. حدثنا محمد بن أحمد. محمد بن أحمد هو أبو زيد المروزي الفقيه الشافعي راوي صحيح البخاري عن الفربري، وهو المتوفى عام 371 للهجرة. نعم. حدثنا محمد بن يوسف. هو أبو عبد الله الفربري راوي صحيح البخاري الذي أخذ عنه الصحيح مرتين، وتعد روايته لصحيح الإمام البخاري أوثق الروايات، وهو من الطبقة 18 وقد توفي عام 320. نعم. حدثنا البخاري. هو الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله، أشهر من أن يعرف به، المتوفى عام 256. حدثنا. نعم. عبيد بن إسماعيل. هو الهباري المتوفى عام 250 للهجرة. نعم. حدثنا أبو أسامة. هو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 201 أخرج له الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة هو حفيد الصحابي الجليل الزبير بن العوام، وجدته أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنهم جميعا، يلقب بشيخ الإسلام، حدث عنه شعبة ومالك والثوري وغيرهم. قال عنه ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة، توفي عام 146. نعم. أبوه هو عروة بن الزبير ابن العوام التابعي المحدث المؤرخ، أحد الفقهاء فقهاء المدينة السبعة، ومن المكثرين للرواية عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو من أوائل من أسهم في تدوين الحديث وتاريخ الإسلام، وهو من أروى الناس للشعر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. نعم. قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. الحديث أسنده المصنف من طريق البخاري، وهو في صحيحه رقمه 5766، وكذلك رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2189. نعم. وفي رواية أخرى: حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن. الحديث هذه الرواية الأخرى أخرجها الإمام البخاري ورقمها في صحيحه 5765. وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور، فكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكيف جاز عليه وهو معصوم؟ نعم. فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه، وقد طعنت فيه الملحدة وتدرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع، وقد نزه الله الشرع والنبي عليه السلام عما يدخل في أمره لبسا. نعم. وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته. نعم. وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقه. الداخلة هي النقيصة والعيب والفساد. نعم. لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها ولا فضل من أجلها. الطرو بتشديد الواو مصدر طرأ يطرأ طروءا وطروا، تبدل الهمزة واوا وتدغم الواو في الواو، كما في النسيء والنسي، إنما النسيء زيادة في الكفر، قرئ بالهمز وقرئ بالإدغام، تبدل الهمزة ياء وتدغم الياء في الواو. وكذلك البريئة والبرية، تبدل الهمزة ياء وتدغم الياء في الياء. وورود المصدر على هذا الوزن طروا أو طروءا بوزن فعول ذكره ابن مالك في أوزان الفعل اللازم، حيث قال: وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا. فأنت تقول قعد يقعد قعودا في العربية، وكذلك تقول طرأ يطرأ طروءا، وتقول غدا يغدو غدوا. لكنك في الفعل طرأ تأتي بالهمزة بعد الواو، ويجوز أن تبدل الهمزة واوا وتدغمها فتصير طروء طروء طروة. أما في غدا يغدو غدوا فلا مهرب من إدغام الواو، لأن أصلها غدوا بواوين وهما مثلان يجتمعان، والعرب تفر من توالي الأمثال، فلا بد من الإدغام، وهو الذي ذكره ابن مالك: وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا. نعم. وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. فصل أو فسر هذا الفصل، أي بين مجمله بقوله يخيل إليه. فالتخيل المراد به هنا كما جاء في الحديث الآخر أنه يأتي أهله ولا أثر له، هو على القوى كما يقع لبعض الناس، وليس على روح النبي صلى الله عليه وسلم وعقله ونفسه. نعم. وأيضا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. نعم. قد قال سفيان: هذا أشد ما يكون من السحر. هذا أشد من السحر لأنه تخيلات لا حقيقة لها كالشعوذة، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم وفاقا لقول الله تبارك وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فقد ذهب بعض الشافعية وبعض الشافعية والحنفية وأهل الظاهر بأن السحر لا حقيقة له، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن السحر له حقيقة، ولكنهم اختلفوا فيما بعد، هل حقيقة السحر التأثير على مزاج المسحور أم على الأشياء بعينها؟ فحينما يسحر من سحر تتنقلب الأشياء حقيقة فيرى فتكون غير ما كانت عليه فيراها على حقيقتها الجديدة. أكثر العلم على أن السحر وإن كان ليس تخيلا وإنما هو على الحقيقة إنما في المسحور في مزاج المسحور تنقلب عنده الأشياء، أما الأشياء نفسها فهي كما هي لا تتغير ولا تتبدل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولم يأتي في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعل، وإنما كانت خواطر وتخيلات. نعم. وقد قيل إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله، لكنه تخييل لا يعتقد صحته، فتكون اعتقاداته كلها على السداد وأقواله على الصحة. هذا ما وقفت عليه لأمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث، مع ما أوضحنا من معنى كلامهم وزدناه بيانا من تلويحاتهم. السداد المراد به الصواب، ووقف عليه المؤلف في بعض النسخ وقع عليه وقعت عليه، والتلويحات هي الإشارات دون التصريح. ويحاول المؤلف القاضي عياض أن يفهم الحديث كما فهمه سفيان وهو ابن عيينة رحمه الله، لأن سفيان بن عيينة هكذا جاء في إسناد الإمام البخاري، ثم إنه إذا ذكر سفيان دون لقب لا ينصرف إلا إلى ابن عيينة لا إلى الثوري، وهو المتوفى عام 198. أما سفيان الثوري فقد توفي قبله عام 161. قال الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان ابن عيينة لذهب علم الحجاز. والراغب الأصفهاني هو أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى عام 502، صاحب المفردات في غريب القرآن. نعم. وكل وجه منها مقنع، لكنه قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعن ذوي الأضاليل يستفاد من نفس الحديث، وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة بن الزبير. الأضاليل يحتمل أن تكون جمع ضلين مبالغة في الضال، كشريب وكليم، لمن هو كثير الشراب جيد الكلام، ويحتمل أن تكون جمع ضلولة وهي ما يضل مرتكبها، ويحتمل أن تكون جمع إضلال على غير قياس، كما جمعت العرب لمحة على ملامح، جمعتها جمع مؤنث سالم لمحات، وتجمعها جمع تكسير على ملامح. وقال بعض أهل العلم إن الأضاليل يحتمل أن يكون جمعا لا مفرد له كالمذاكير الذي ورد في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المتوفى عام 211 من الطبقة العاشرة، صاحب المصنف، رتبه على أبواب الفقه، جعله 31 كتابا متفرعة إلى أبواب، وصفه أي وصف المصنف وصفه الحافظ الذهبي بأنه خزانة علم. والحديث الذي يشير إليه القاضي حديث عبد الرزاق مرسل، وهو في مصنفه رقمه 19764. نعم. وقال فيه عنهما: سحر يهود بني زريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوه في بئر حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكر بصره، ثم دله الله على ما صنعوا فاستخرجه من البئر. القصة معلومة ومرت بنا في أكثر من مجلس، وقد جاءت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهي أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وغلاف طلع نخل، وتقدم القول في المشط والمشاطة على وزن فعالة للشيء القليل، وتم وضعها في بئر تحت صخرة فيه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع من هذا السحر حتى أرسل الله إليه ملكين يقفان عند طرفيه، أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه، يخبران بعضهما بأنه قد سحر وأن سحره في الموضع الفلاني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أخرج السحر وفك هذا السحر. وابن المسيب هو سيد التابعين وعالم أهل المدينة كما يلقب، ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة كما قال بعض النظام: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. والمراد بعبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل ولد ولده، وعروة هو عروة ابن الزبير بن العوام الذي تقدم معنا، وقاسم هو قاسم ابن محمد، وسعيد هو سعيد بن المسيب الذي نحن بصدده، توفي عام 94 للهجرة. وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان هو سليمان ابن يسار، وخارجة هو خارجة ابن زيد بن ثابت الصحابي الجليل. نعم. وروي نحوه عن الواقدي. الواقدي قاضي العراق، أبو عبد الله محمد ابن عمر ابن واقد من الطبقة العاشرة، سمع من صغار التابعين فمن بعدهم بالحجاز والشام، حدث عن ابن جريج ومالك والأوزاعي، لا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم مع ضعفه، حدث عنه كاتبه محمد بن سعد صاحب الطبقات، طبقات الصحابة الكبرى والصغرى. نعم. وعن عبد الرحمن بن كعب، هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك السلمي، فهو ولده، يروي عن أبيه كعب بن مالك السلمي، ويروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويروي عن الزهري، وعنه يروي الزهري وهشام بن عروة، وهو ثقة مكثر الرواية، أخرج له الستة. توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. نعم. وعمر بن الحكم، عمر بن الحكم تابعي جليل. نعم. وذكر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر. نعم. حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة سنة، فبين هو نائم أتاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. الحديث. ذكر بالبناء المجهول، أي في المصنف عند عبد الرزاق ابن همام، والحديث مرسل ورقمه 19765. نعم. قال عبد الرزاق: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بصره. نعم. وروى محمد بن سعد عن ابن عباس: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس عن النساء والطعام والشراب، فهبط عليه ملكان وذكر القصة. نعم. فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده وعقله. نعم. وأنه إنما أثر في بصره وحبسه عن وضع نسائه وطعامه وأضعف جسمه وأمرضه، ويكون معنى قوله الأخنة، أخنة السحر هي كلام الساحر أو ما يستخدمه للمسحور. والحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة بسند ضعيف. ومن تقدم من الأعلام عطاء الخراساني هو ابن أبي مسلم مولى المهلب ابن أبي صفرة المتوفى عام 135 للهجرة، واعظ نزل دمشق والقدس، واتقه ابن معين، وروى عن ابن المسيب وعروة وعطاء ابن أبي رباح، وروى عنه سفيان ومالك وحماد ابن سلمة وغيرهم، حتى إن شيخه عطاء ابن أبي رباح حدث عنه. ويحيى ابن يعمر العدواني هو أبو سليمان العدواني البصري الفقيه من الطبقة الثانية، المقرئ قاضي مرو تلميذ أبي الأسود الدؤلي، وعنه روى القراءة عرضا عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق، توفي قبل العام 90 للهجرة. ومحمد بن سعد هو ابن منيع كاتب الواقدي المتقدمة الإشارة إليه، وهو غير محمد بن سعد بن أبي وقاص المتوفى عام 104 للهجرة، وغيرهما أذكره أحيانا في هذه المجالس. شيخنا محمد بن سعد العزيبي الملقب بسويعدي إمام وخطيب ومحفظ ومؤذن وقيم جامع قنديل بالنفليين خلف مقبرة الهاني بطرابلس، ولد عام 1326 للهجرة الموافق لعام 1907 قبيل دخول الطليان واحتلالهم ليبيا. حفظ القرآن على الإزمرليين نزيلي المدينة المنورة الشيخ أحمد الإزمرلي وابنه الأمين الإزمرلي وغيرهما، وتلقى العلم بزاوية مزران التي بناها لتحفيظ القرآن والعلم مع مسجد مزران الحاج رمضان مزران عام 1880، وأوقف أملاكه عليها بعد وفاة ابنه محمد مزران رحمه الله جميعا. وشيخنا محمد بن سعد العزيبي خالي جلسته كثيرا للقرآن والعلم، وناولني كثيرا من الكتب، وخلفته في الخطابة بالمسجدين القديم والجديد 25 سنة، وهي نصف المدة التي عكف فيها على رعاية جامع قنديل بالوظائف الخمسة التي كان يؤديها رحمه الله لهذه المدة الطويلة. توفي عام 1410 الموافق لعام 1989 للميلاد رحمه الله تعالى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فإذا دنا منهن أصابته أخدة السحر فلم يقدر على إتيانهن كما يعتري من أخذ واعترض. ولعله لمثل هذا أشار السفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحر. ويكون قول عائشة رضي الله عنها في الروايات الأخرى: إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله من باب ما اختل من بصره كما ذكر في الحديث، فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه أو شاهد فعلا من غيره ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره. يظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه، أي أنه يرى كأن إحدى أمهات المؤمنين عنده. وقول القاضي: أو أنه رأى فعلا من غيره، أي أنه رأى يفعل ذلك في خياله كما يقع للنائم، ليس هو على الحقيقة وإنما ما يترأى له من شخصه في حال يشبه حال النائم. نعم. لما أصابه في بصره وضعف نظره، لا لشيء طرأ عليه في ميزه. وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيما يدخل لبسا ولا يجد به الملحد المعترض أنسى. انتهى الفصل. ميزه أي تمييزه وقوة عقله المميز. ومراد المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصيب به من السحر وقع فعلا كما جاء في الحديث الصحيح، لا ينكر ذلك، ولكنه وقع لظاهره وجسده وبدنه لا لقواه العقلية والنفسية والروحية. فهذا هو ما يريد أن يخلص إليه المؤلف من أن روح النبي صلى الله عليه وسلم وعقله ونفسه لا ينالها شيء من ضرر السحر، وإنما يرى يقع ذلك لبدنه وأعضائه ليس إلا. نعم. الفصل الثالث: هذا حاله في جسمه. هذا حاله في جسمه إشارة إلى ما ورد ذكره وتقدم بيانه في الفصل الثاني، أي أن ما كان يعتى النبي صلى الله عليه وسلم من ضرر السحر إنما هو في جسمه لا في عقله وروحه ونفسه. وهذا أمر معلوم، حتى في زماننا هذا يقع السحر لبعض الناس في مواقف معينة فلا تخور قواهم الأخرى، إنما يقع ذلك فيما يرونه وما يتصورونه وما يجري على أبدانهم وأجسادهم، لكن عقولهم ووعيهم لا يتضرر بذلك. نعم. فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها على أسلوبها المتقدم بالعقد والقول والفعل، نسبرها أي نختبرها وندركها، وعلى أسلوبها في نسخة على أسلوبنا أي على طريقتنا. نعم. أما العقد منها فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع. ما يريده المؤلف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، وأنه يعتريه ما يعتري البشر من الظن والقول والفعل على غير وحي يوحى إليه، قد يقع منه قول أو فعل أو ظن واعتقاد دون وحي يؤمر فيه أو ينهى به، وهذا قد يقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقع للناس. وحديث ترك تأبير النخل الذي سيريده المؤلف أدل دليل على ذلك، فقد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أهل المدينة يكابدون تأبير النخل، وهي ذات نخل كما هو معلوم قوت أهلها، تمر هذا النخيل الذي يحصلونه، فتركوا التأبير لعامهم ذاك، فكان نتاجه شيصا ولم يحصل لهم القدر الهائل، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك رأي رآه، وأنه ليس أمرا شرعيا أمر به، ولعل في اجتهاده ما يفعله بعض البلاد أهل البلاد ذات النخيل الكثير كبلاد الرافدين، فقد علمت من بعض الناس أنهم يجعلون النخلة ذات التأبير بين مجموع من النخل، فيتم تأبير النخل بالريح كما قال الله سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح، فإذا ما هبت الريح انتشر التأبير في بقية النخيل المجاور لها، ولم يحتج أحد إلى أن يصعد وينقله بنفسه إلى كل نخلة، فكان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من هذا الباب، ولكنه لم يحصل ما توقعه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان رأيا منه رآه، وأنهم أعلموا بشؤون دنياهم. وما أكثر ما يقع حتى لأهل العلم وحتى عباد الله الصالحين وذوي الكرامات، فإنهم قد يرون رأيا لكن ما يقع يكون خلافا له، لأنه ظن واعتقاد، فقد يولم من يظن به الصلاح لبعض الناس، ف فيأتي الضيوف ولا يكفيهم الطعام، فلا يعد ذلك نقضا لكراماته، ولا أنه ليس عند الله في شيء، إنما ذلك من قبيل الظن الذي اعتقده فلم يقع ولم يتحقق، فليس كل ما يتمنى المرء يدركه. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ونحن بشر يقع علينا قدر الله وقضاؤه، فنصيب ونخطي ونقع فيما يقع فيه غيرنا من الأخطاء، وفي ذلك إشارة للناس جميعا بأن كل الخلق مبتلون، وأنهم لا يعصمون أنفسهم من ابتلاء الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا في المجلس السابق، وأن في ذلك إشارة إلى أن العبد مهما علت منزلته عند ربه سبحانه وتعالى فإنه يظل أسير العبودية لله جل وعلا. نعم. كما حدثنا أبو بحر سفيان بن عاصم وغير واحد سماعا وقراءة قال حدثنا ابن عباس أحمد بن عمر حدثنا ابن عباس الرازي أبو سفيان أبو بحر سفيان بن العاص من الطبقة 28، روى عن ابن عبد البر الموطأ وكتابه في الفرائض وبهجة المجالس، وهو المتوفى عام 520 للهجرة. نعم. أبو العباس هو أحمد بن عمر المعروف بابن دلهات الدلائي، حج به أبوه صغيرا فجاور في مكة 8 سنوات، فسمع صحيح مسلم من ابن بندار والبخاري من أبي ذر الهروي 7 مرات، توفي عام 478. وأبو العباس الرازي هو المحدث أحمد بن بندار والد أبي الفضل عبد الرحمن بن بندار، وهما غير المحدث أبي عبد الله بن الحسن بن بندار من الطبقة 20. وأبو أحمد بن عمروية هو الجلودي الإمام الزاهد القدوة، راوي صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمد بن سفيان، وهو من الطبقة 20، توفي عام 368. وابن سفيان هو إبراهيم بن سفيان المتقدم من الطبقة 17، العلامة المحدث الفقيه، سمع الصحيح من مسلم ورواه وجادة في الحج، توفي عام 308. ورواية الكتاب وجادة بأن يجد الكتاب فيقرأه على الناس ويسمعهم ما فيه. نعم. مسلم هو الإمام مسلم صاحب الصحيح رحمه الله، وهو يروي عن عبد الله بن رومي وعن عباس العنبري وأحمد المعقري أو المعقري، عن هؤلاء الثلاثة يروي الحديث، حديث السحر الذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في